الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الفاضي الموصول ولا وصلنا إلى قوله ثم قلت وهو الذي والذي جوزنا هذا قال ابن هشام رحمه الله ثم قلت وهو الذي والتي وتثنيته وهو أي الموصول وهو أي ألفاظه الذي والتي و وجمعهما والأولى والذين أفع صوتك قليلا وجمعهما والأولى والذين واللاتي واللاتي وما بمعنى هنا وهو من العالم وما لغيره وذو عند طيب وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين إن لم تلغى وأي وألف نحو الضارب والمضروب. وأقول لما فرغت من حد الموصول شرعت في سرد المشهور من ألفاظه، والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام، لأنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل من الثلاثة إما لمذكر أو لمؤنث. هذا قسمة عقلية غلا وهي الواقع أيضا، بخلاف أسماء الإشارة. فالمفرد المذكر الذي وتستعمل للعاقل وغيره، فالأول نحو والذي جاء بالصدق، والثاني نحو هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولك فيائه وجهان الإثبات والحذف، فعلى الإثبات تكون إما خفيفة فتكون ساكنة، وإما شديدة فتكون إما مكسورة أو جارية بوجوه الإعراب. وعلى الحذف هذا على إثبات الياء، إذا أثبتنا الياء قلنا الذي الذي. الآن إذا أثبتنا الياء ماذا فيها؟ أن تخفف، أن تكون ساكنة مخففة، الذي ساكنة، وإما شديدة الذي الذي. الآن الذي هذا إما مكسورة وجها واحدا، جاء الذي، رأيت الذي، مرت بالذي، أو جارية بوجوه الإعراب، معنى الذي الذي الذي. هذه أوجه الإعراب التي فيها ثلاثة: رفع ونصب وخفض. الوجه الأول أن تكون مخفوضة على كل حال، جاء الذي، رأيت الذي، مررت بالذي، بناء الكسر. واضح هذا؟ هذا معنى قوله تكون إما خفيفة فتكون ساكنة، واضح هذا، وإما شديدة. الآن إذا كانت مشددة فيها وجهان: أن تكسر أو أن تجري عليها. أوجه الإعراب ثلاثة. نعم نعم كله جائز. هذا وجه الإثبات يقابل وجه الحذف. الآن وجه الإثبات ماذا فيه؟ مخففة، انتبه، مخففة، مكسورة، تجري عليها. أوجه الإعراب ثلاث. لا لا، الآن الساكنة أو المحذوفة فيها وجهان، فينتج لنا خمس صور كلها تجوز في يا الذي. الآن ماذا قالوا على الحذف؟ وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسورا كما كان قبل الذي، جاء الذي قال، الذي قال، الذي قال، الذي قال، زين. وإما ساكنا الذي، جاء الذي قال كذا أو كذا، جاء الذي، جاء الذي قال. هذه الأخيرة ترتكب في هذه كيف تكسر في الشفلة في النظم. إذن هذه خمس صور في يا الذي، ومثلها في ياء التي أيضا كما سيأتي. وللمفرد المؤنث التي تستعمل للعاقلة وغيرها، فالأول نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقد هنا للتوقع لأنها كانت تتوقع سماع شكواها وإنزال الوحي في شأنها، وفي للسببية أو الظرفية على حذف المضاف أي في شأنه. قد سمع الله قول التي تجادلك في شأن زوجها، والتي نحو سيقول السفهاء من الناس. والثاني والثاني نحو سيقول الثاني المقصود بالثاني غير العاقل. سيقول السفهاء من الأول قال وفي للسببية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي لسبب زوجها. واضح؟ أي لأجله، لأجله تجادلك لأجل زوجها. والثانية في الظرفية على حذف مضاف. والثاني نحو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الشاهد التي قبلتهم التي يعني لي لغير عاقل. أي سيقول اليهود ما صرف المسلمين عن التوجه إلى بيت المقدس. ولك في ياء التي من اللغات الخمس ما لك في ياء التي. إذا مثلها إما أنها وجهان حذف الياء أو إثباتها. إذا حذفناها أو إذا أثبتناها وجهان مخففة التي أو مشددة، وفيها وجهان مكسورة التي أو يجري عليها أوجه الإعراب ثلاث التي والتي التي. وإذا كانت محذوفة التي أو لت بتسكين التاء منها. ولمثنى المذكر اللذان رفعا واللذين جرا ونصبا. ولمثنى المؤنث اللتان رفعا واللتين جرا ونصبا. ولك فيه حكمه ما حكمه المثنى بالالف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. ولك فيهما تشديد النون وحذفها والاصل التخفيف والثبوت. فيهما ماذا؟ وجهان تشديد النون. عندنا اللذان لذان واللتان لتان ياتيان واللذان ياتيان فاهلهما. ومثل ومثلها او مثل اللذين واللتين ربنا أرنا اللذين أضلانا. اللذين قرأ بها نعم اللذين أضلانا. وفيه فيهما أيضا حذف النون. فيهما حذف النون جاء اللذا واللتا. إذن فيهما أيضا إثبات أو تشديد النون وحذفها. والأصل ما هو الأصل؟ التخفيف والإثبات هذا هو الأصل. الألف الألف على الألف نعم. قدروا عليها حركة الإعراب جاء اللذا فعلك الألف تبقى الألف نائبة عن نائبة عن العلامة. النون هذه حرف كالتنوين. اللذي اللذي اللذي اللذي الياء علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة والكسرة والخفض. ولجمع المذكر الأولى بالقصر والمادة والذين بالياء مطلقة أو بالواو رفعا. ولجمع المؤنث اللائي الأولى الأولى والأولى. ولجمع المذكر الأولى هذه ليس بالمشهورة ليس كالذين الذين أشهروا من الأولى وهي من الموصولات. وفيها لغة وهي الأولى أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. أبى الله للشم الأولاء الذين للشم الأولاء أي للشم الأولى أو للشم الذين معنى واحد. إذن عندنا الأولى أو الأولاء لغة سبقت معنا في مبنى نعم تقدم زيد. ولجمع المؤنث اللائي واللاتي والذين والذين بالياء مطلقة أو بالواو رفعا. الذين فيها لغة بلا جاء الذين ورأيت الذين ومرت بالذين. وفيها لغة بالواو رفعا جاء الذون فعلوا ورأيت الذين ومرت بالذين. قيل هي لغة شو طيب عقيل عقيل أو هذيل اختلف في من قال أو تكلم بهذه اللغة نسبة إلى القبيلتين أو إلى إحدى القبيلتين. أكمل. ولجمع المؤنث اللائي واللاتي بإثبات الياء وحذفها فيهما. إذا اللائي واللائي واللاتي واللاتي بإثبات الياء وحذفها. وقد قولي واللاتي يئسن. واللائي يئسن واللائي يئسن بالوجه. ولم يقرأ في السبعة واللاتي يأتين الفاحشة إلا بالياء لأنه أخف من اللائي لكونه بغير همزة. واللاتي يأتين الفاحشة. ومن الموصولات موصولات هذه الموصولات العامة. الخاصة وعند الموصولات مشتركة يشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. ومن الموصولات موصولات عامة في المفرد والمذكر وفروعه في المفرد المذكر وفروعه وهي من وأصل وضعها لمن يعقل نحو أفمن يعلم بعضهم يقول لمن يعلم وأصل وضعها لمن يعلم لأن تستعمل لله تبارك وتعالى نحو أفمن يعلم وهذا أفمن يعلم أو لا في غيره هذه في النبي في المؤمنين فمن يعلم مثلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض من يرزقكم الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء والله عز وجل لا يوصف بالعقل إنما يوصف بالعلم من أسماء العالية سبحانه وتعالى نحو أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وما لما لا يعقل يعكسه من تستعمل في غير ما تستعمل له من وقد تستعمل هذه موضع هذه يتقاربان وهذه موضع تلك وما لما لا يعقل نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق وذو في لغة ينفد أسامة ينفد ما هو ماضي لا. ماذا لا ليس ينف نفادة لماذا ليس نافودة أحسن هذا إضعاف للوجه هذا يمتنع أن يكون ماضي على نفود أنا لو كان نفود لكان قياسه ينفد وهذا القراءة فيه ينفد هذه ماذا ليس على نفد أخرجته من المصدر دعه من الفعل نفسه قبل ما نحل المصدر من ذات الكلمة لا من خارجها دعه يجتهد قياس الفتح ما هو قياس يقول قياس الفتح معناه متى يكون مضارع على يفعل قياسا إذا كان ماضيا هذا الأول زيد هنا وجه آخر في المفتوح المفتوح يكون مفتوح العين في المضارع ولا لا مفتوح له أربعة أحوال ولا لا عندنا فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وبالوجهين يفعل فيه الجوالب أربعة ويفعل جوالب أربعة ويفعل له جالبا ليكون عينه ولامه وهذا نافدة ليس حرفي حلق إذن يمتنع هذا أن يكون مضارعه على يفعل مستحيل هذا لو كان من باب فعل ما كان مضارع على يفعل أبدا إلا على تداخل اللغة هذا لا يهمنا لكن لا يكون قياسا على يفعل فتعين أنه من باب فاعل يفعل لا فعل يفعل ولهذا ذكرتها عندنا نفذ السهم هذا فعل هذا مضارع ينفذ، نفذ أي جاوز واختار، نفذ السهم، ينفذ هذا فعل يفعل مشهور. وعندنا نفذ المتاع والزاد، نفذ الزاد هذا ينفذ، هذا ماضيه مكسور ومضارعه مفتوح ومعناهما مختلف، واضح. وكثير من الناس يخلط بينهما، ما عندكم ينفد وما عند الله بقى، هذا النفاد يقابل البقاء، نفد الزاد وبقي، كلاهما من باب فعل، بقي الزاد ونفد، ينفد ويبقى، بقاء ونفاد وباق ونافد. عجيب القرآن، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سبحان الله، حتى وجدانه يطرأ عليه التغيير. سبحان الله. وقبل ماذا قال؟ قبلها في هذا المعنى ولست بعجلة ثمن قليل، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عنده هو خير لكم، إنما هو خير لكم، دلالة على الحصر. أكمل. وذو في لغة طيب يقولون جاءني مقام، هذا على لغة بعض العرب، والمشهور أن ذو هذه من الأسماء الستة، واضح، بمعنى صاحب. وذا بشرطين أحدهما أن يتقدم، ذا تكون موصولة بشرطين، سبقت ذا للإشارة، الإشارة إلى المفرد، ذا قائم، ذا نفسه هذه أو غيره، ذا هذا اللفظ نفسه تستعمله العرب موصولا بشرطين، الأول أحدهما أن يتقدم عليها مال استفهامي، وهذا باتفاق لم يختلف في ذلك. ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، أي ما الذي أنزل ربكم، أي ما الذي أنزله ربكم، ويكون العائد هو هذا الضمير المحذوف، واضح. ماذا أنزل ربكم، أي ماذا أنزله ربكم، قالوا خيرا، أي أنزل، ما قالوا خيرا، ما انتبهوا، قالوا خيرا، خيرا هذا ليس مفعولا لقالوا، أي ذكروا خيرا، قالوا خيرا أي ذكروا خيرا، قولا خيرا أو قولا ذا خير، فيكون مفعولا مطلقا أو مفعولا به لقالوا. وإنما ناصب محذوف يدل عليه السؤال، قالوا خيرا، قالوا أنزل رب، سئلوا ماذا، قالوا أنزل ربنا خيرا، فحذف العامل للعلم به، قد سبق أن العامل إذا علم جاز حذفه. وبعضهم يظن خيرا هذا متعلقا بقالوا نفسها، قالوا خيرا، يظن قالوا خيرا، والمعنى على خلاف ذلك، أي قالوا أنزل ربنا، والآخرون إذا قيل ماذا قالوا، قالوا أساطير، انتبهوا ما قالوا أساطير، لأنهم لا يؤمنون بالإنزال أصلا، قالوا أساطير، أي هي هذه أساطير الأول. من الاستفهامية، من هذه اختلفوا فيها، الصحيح أنها كما نحو من لقيت، من أسقط الشاهد، من ذا لقيت، أي من الذي لقيته، واضح، من الذي لقيته، ويكون العائد هو الضمير المحذوف أيضا المنصوب، من الذي لقيته، والشاهد قول شاعرهم، وقول الشاعر وقصيدة تفتي المرك غالبة، قد قلتها ليقال من ذا قالها، قد قلتها ليقال من ذا قالها، أي من الذي قالها، هذا هو الشاهد، أي من الذي قالها. وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون، ما هو الشرط، أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، واضح، خالفوا في هذا الشرط، قالوا يجوز أن تكون ذا موصولة ولم تسبق بشيء، واستدلوا لهذا بقول الشاعر، فلم يشترطوه، واستدلوا بقوله نجوتي وهذا تحمل عدس، ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليقك. وهذا قال وهذا أي والذي تحملينه طليق. واضح. إذن جعلوا تحملين خبر وصلة لهذا وطليق خبر لهذا. وليس عند التحقيق في البيت شاهد لذلك. واضح. الاحتمال يكون طليق هذا هو الخبر أن يكون تحملين حالا من الضمير المستكن فيه وهذا طليق حالة كونه محمولا لك فلا وجه. وهذا تحملين طريق. وهذا أين المبتدا؟ هذا. أي هذا خبر وطليق. يعني يحتمل أن يكون الحال من المبتدا. لكن هذا فيه خلاف. نعم. هل يأتي الحال من المبتدا؟ مع مجيئه من الضمير هذا أظهر من الضمير الذي في الخبر. ولما تقدم الخبر. أظهر من مجيئه من المبتدا للخلاف الذي فيه. فزعموا أن التقدير والذي تحملونه والذي تحملينه طليق فذا موصول مبتدأ وتحملين صلة والعائد المحذوف وطليق خبر. واضح ولا لا؟ إذا لا شاهد عند التحقيق في البيت ولم يجب. نعم لم يجب عنه قرر كلام الخفير ذكره في غير موضع من كتبه. ذكره في القطر ولا لا؟ شرحه في القطر. سبحان الله احيانا يذكره في القطر ما لا يذكره. ها هو. وهذا بني على مع ان المسائل الاخرى اولى بهذا الكتاب كاشتراط مثلا في الموصول اذا كان وصفا صريحا ذكر في القطر انه يشترط في ان يكون لغير تفضيل ولم يشترطها هنا. الاصل يحيل من المختصر الى المبسوط لا العكس. ولعله ألفه قبل ما أظن أنه ألف هذا قبل القطر. هذا لي لمن بعد القطر لا لمن قبلها. هذا زمان تأليفي. إيه المقصود. نعم لكن هذا لا ينظر متى ألف. نعم نعم هذا يكتفي به وزيادة. نعم والمفسرين أكمل. الشرط الثاني لا تكون ذا من غالب. إذن الشرط الأول أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين. الثاني ألا تكون ذا ملغاة. وشرح لنا معنى الإلغاء. وإلغاؤها بأن تركب مع ما فيصير اسما واحدا. هذا معنى الإلغاء أن نقدرها مركبة مع ما الاستفهامية فيكون كلمة واحدة كزيد لا فرق بين ماذا وزيد لا فرق بينهما. فتقول ماذا صنعت وينزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء فتكون فيكون ماذا كله كلمة هي في قوة قولك أي شيء. فإن قدرتها ما مبتدأ ولا خبر فهي موصولة لأنها لن تلغى. إذن بعض التراكيب تحتمل ماذا وجهين وبعضها لا يحتمل إلا وجها فيخرج الكلام على حسب ما يحتمله. الآن ماذا صنعت لنا نقول ما الذي صنعته ولنا نقول أي شيء صنعته فيخرج على الوجهين. تحتمل أن ذا موصولة وتحتمل أنها ملغاة ويكون الإعراب على حسب الاحتمال. هذا لو قلت ماذا صنعته هذه لا يمكن أن تكون ملغاة. واضح. لأن الضمير يعود على ليس له ما يفسره في الكلام. واضح. الآن ماذا صنعته ماذا صنعته. واضح. أكمل. ومنها أي كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد. وقد تقدم الكلام فيها أي هذا فيها استعمالات يكون أو قبل ذلك لها لا تكون موصولة عند العرب إلا أو في استعمالها موصولة لا بد أولا هي ملازمة الإضافة، لكن شرط في إضافتها شيئا من يذكره؟ لا بد لا يكون لا تكون طلبية. لا شرط شرط المضاف إليه. المضاف إليه. هي ملازمة للإضافة إذا كانت موصولة. تابع إذا كانت موصول. نعم. لا تضاف إلى نكرة. لا تضاف إلى نكرة، هذا شرط مهم هذا. هكذا استعملتها العرب، لم تضفها موصولة إلى نكرة. أما إذا كان استفهامية هذا أو شرطية هذا مسألة أخرى. الآن موصولة لا تضاف إلى نكرة. الثاني العامل فيها شرط للعامل فيها شرطا مهما، شرطان أو شرط شرطين. لما سئل الأصمعي قال هكذا خلق. من يذكر الشرطين؟ أن يكون العامل فيها سئل لماذا لا تقول أعجبني أيهم وقائم، هكذا سؤال. لماذا لا تقول أعجبني أيهم وقائم؟ لا يكون ماضيا، هذا هو الشرط. لابد أن يكون مستقبلا متقدما، مستقبلا متقدما. واضح؟ شرط العامل في أن يكون مستقبلا أي لا يكون ماضيا، زد متقدما لا يعمل فيها ما تأخر عنها. شرط في المضاف إليه وشرط في العامل فيها. شرط المضاف إليه أن لا يكون نكرة، والشرط العامل فيها أن يكون مستقبلا متقدم. هكذا قال هكذا خلقت، أي لم يسمع العرب يتكلم على خلاف هذا. واضح هذا؟ هذا سبق ذكره في باب البلاء، هذا باب التذكير. وأحوالها الأربعة رأيناها، أن يذكر صدر الصلة والمضاف إليه، أن يحذف، أن يذكر الصدر، أن يحذف المضاف ويذكر الصدر، أو أن يذكر يحذف المضاف ويذكر العكس. ثلاث صور تكون فيها معربة، والصورة الرابعة فيها وجهان يجوز إعرابها ويجوز بناؤها. وجاءت على إذا أضيفت، والشاهد الآية، إنسان إذا حافظ الآية يضبط الباب. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، لأن ذكر المضاف إليه وحذف الصدر الصلة. هذه الصورة جزء فيها وجهان، البناء على الضم كما جاء في القراءة المتواترة المشهورة، ويجوز أيضا الإعراب، يجوز إعرابه. نعم الصدر نعم موصولة، والموصولة كلها لا يشترط لها صدر. صدر لا يشترط فيها إلا في أسماء الشرط، أسماء الاستفهام هنا. لكن من هذه لا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم، لا تتقدم على عاملها. واضح؟ أكمل. ومنها أل الداخلة على اسم الفاعل، هذه ذكرها، لا ذكرها أيضا في القطر، ذكر أل ولا لا؟ كالضارب أو اسم المفعول كالمضروب. هذا قول الفارسي وابن السراج وأكثر المتأخرين، وزعم المازني أنها موصول حرفي. انظر سبحان كيف يرد الأقوال، عجيب يا ربي، أعطى فهما في العلم، هذا عجيب. ويرد أنها لا تؤول بالمصدر فقط، ثم وأن الضمير يعود عليها، هذا الوجه الثاني لإضعاف القول الأول. ويرده وزعم المازني أنها موصول حرفي. لم يذكرها هنا الموصولات الحرفية. الموصول ينقسم إلى قسمين، حرفيين واسميين. الحرفي ما هو؟ ما ضابطه؟ ما أول مع صلته بمصدر، هذا هو الموصول. وهي خمسة أحرف ولا لا؟ أن وأن وما ولو وكي، هذه الموصولات الحرفية تؤول دائما مع صلاتها بمصدر. أريد أن أذهب، أريد الذهاب. ودوا لو تدين، ودوا إدهانك. دائما تؤول هذه الأحرف مع صلاتها بمصدر. زعم المازني رحمه الله أنها موصول حرفي، والموصولة الحرفية تؤول مع صلاتها بمصدر، فيرده ماذا؟ أنها لا تؤول المصدر، هذا لا يؤول المصدر. زيد، وأن الضمير يعود عليها، وأن الضمير يعود عليها، والضمائر لا تعود على الحروف، لا لا لا تعود على الحروف، إنما تعود على الأسماء، فباطل أن تكون موصولا حرفيا. زيد، يعدوه أنها لا تؤول بالمصدر وأن الضمير يعود عليها. وزعم أبو الحسن الأخفش أنها حرف تعريف، هذا وجه آخر فيها، أنها حرف تعريف ليس موصولا. قل جاء الضارب، في قوة قولك جاء الذي يضرب، جاء الضارب، جاء الذي يضرب، واضح؟ هذا عندنا. نعم، هذا في من اختار أنها موصولة، هذا اختار أنها حرف تعريف ليست في قوة قولك جاء الذي يضرب، واضح؟ بما أضعفه. ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله، يمتنع تقديمه. جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، واضح؟ صح. هذه موصولة، لا يصح أن تقول جاء زيدا الضارب، لأن زيدا هذا بعض الصلة، واضح؟ ولو كان إذا لم يكن من الصلة جاز تقديمه، واضح؟ كما تقول مثلا عمرا يضرب زيدا، عمرا يضرب زيدا، عمرا يضرب زيدا، فيجوز تقديمه لأنه ليس من الصلة في شيء. لكن هؤلاء لما كان صلة أو بعض الصلة واضح امتنع تقديمه، لم تقدم العرب لا يكون إلا متأخرا عن عامله، واضح ولا لا؟ فهذا أضعف أن يكون تكون الحرفية أيضا. زيد، هذا وجه. وجه الثاني أيضا، يجوز عطف الفعل عليه، يجوز عطف الفعل عليه ولو كانت حرفا حرفية، ما جاز أن يعطف فعل على اسم محض خالص من التقدير بالفعل، لأن الفعل يعطف على الفعل ويعطف على اسم مشبه للفعل، كقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرنا، فعطف أثرنا على المغيرات لأن التقدير فاللاتي أغرنا فأثرنا. فالمغيرات، المغيرات ألف ولا ما دخلت على وصف صريح واسم فاعل، فالمغيرات أي اللائي أو اللاتي يغرن، اللاتي يغرن، واضح؟ فعطف عليه أثرنا، واضح؟ فالمغيرات الصبح فأثرنا أي فيثرنا أيضا، واضح؟ أثرنا بمعنى يثرن، من أثار شيء يثيره أي هيجا. أكمل. والمغيرات مفعلات من الغار، وصبحا ظرف زمان كانوا يغيرون على أعدائهم في الصباح لأنهم حينئذ يصيبونهم وهم غافلون لا يعلمون. ويقال إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة، فأبطأ عليه خبرها فجاء به الوحي إليه، والنبع الغبار أو الصوت، من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن نبع أو لقلقة. هذا ليس حديثا، عليهم صياحا وجلبا، هذا ليس حديثا، وإنما هو قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، أخبر خرجه ابن أبي شيبة أبو عبيد جماعة عن أبي وائل شقيق ابن سلمة رضي رحمه الله أحد كبار التابعين، عن عمر أن نساء من بني المغيرة اجتمعنا لما مات أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأخبر عمر بحالهن حتى ينهاهن عن البكاء ورفع الصوت والنياحة، فقال ما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن على أبي سليمان، ما على نساء أبي المغيرة أو بني المغيرة وهي قبيلته أن يسفكن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، ما لم يكن نقع أو لقلقة. وهذا دليل على منزلة أبي سليمان عند عمر رضي الله عنه، خلافا ما يحكم أنه كان يكن له ويضمر له شرا رضي الله عنه وارضاه. ما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. نقع هو الصوت، بعضهم فسر الأصمعي قال النقع هو طعام نقيعة، لكن صحيح أن الطعام هو نقيعة للنقع، ضعفه أبو عبيد رحمه الله. لا يستقيم إذا أراد الطعام قال النقيعة وما قال النقع. ما علاقة النقع رفع الصوت بالبكاء؟ ما علاقة النقيعة؟ لا قال ما لم يكن نقع، كأنه ينهى هنا عن شيئين، اللقلقة التي هي الصوت والطعام على الميت. إذن هذا ليس حديثا ومشهور، تجدونه في بعض كتب في السيرين ممن يعنى باللغة كالزمخشري وغيره، لكنه أثر موقوفنا لم أجده مرفوعا فيبحث، ما أظنه يصح مرفوعا فيستقصى في البحث فيه. لعلنا نقف عند هذا الحد، ومعذرة على التأخر اليوم، نسيت الله بارك الله فيكم. ما أعرف.